لن نقاتل أحدا ما لم يبدأنا بحرب وقتال، وأما من يعتدي علينا أو يوقع على قتالنا فنحن أهل الحروب عشاق النزال. معي كاتم يغني عن بعث الكتائب، يخفض عند الروع روع جناني، وما زلت مذ شدت يميني حجزتي، أحارب أو في ظل حرب تراني.